محتاج لك يا نظر عيني واغليك يا شمعة سنيني، مدري متى عاد تاتيني، وارحم بحالي رحمك الله، الحي بعدك طفى نوره، نفسي من الفقد مذعوره، أجل ترى الروح مقهورة، وارحم بحالي رحمك الله. محتاج لك يا نظر عيني واغريك يا شمعة سنيني، محتاج لك يا نظر عيني واغريك يا شمعة سنيني، مدري متى عاد تاتيني، وارحم بحالي رحمك الله. مشتاق والشوق ذابحني، تعالي واجلس وصارحني، واضحك وسولف ومازحني، وارحم بحالي رحمك الله. سولف عن الشوق يا الغالي، واسهر معي يا بعد حالي، تراك دايم على بالي، وارحم بحالي رحمك الله. الحي بعدك طفى نوره، نفسي من الفقد مذعوره، اجل ترى الروح مقهوره، وارحم بحالي رحمك الله. انا تحرك من مده، لا طول البد والصده، واللي مضى بيننا رده، وارحم بحالي رحمك الله. ان جيتني جيت لك كلي، يا سابق لشوفتك ظلي، انك هوى بالي وخلي، وارحم بحالي رحمك الله، وارحم بحالي رحمك الله، وارحم بحالي رحمك الله.